السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة أنا بودي أن الإخوة يتأملوا في هذه الأبحاث جيدا، ومقصودي من التأمل أنه عندما يذهبون إلى مواقعهم بيوتهم يتأملوا في هذه المطالب جيدا، حتى إذا بقيت شبهة أو مسألة عالقة ولم تحل نحلها إن شاء الله تعالى من خلال الدرس، لأنه نحن بصدد حل مسألتين إن استطعنا حلهما، وبإذن الله تعالى سنستطيع، تفتح لنا آفاقا كثيرة في أبواب متعددة. يعني فقط أنا للإشارة أشير، واحدة منها مسألة اختلاف الموجودات في السلسلة العرضية، كيف نوجه ذلك؟ واحدة منها مسألة القضاء والقدر الإلهي، واحدة منها مسألة أخبار الطينة، واحدة منها مسألة الجبر والاختيار، ومنها مسألة هذه الوجودات المقدسة المطهرة، وجودات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعموما وجودات الأنبياء والأوصياء، هذه كيف يمكن توجيهها في النظام الطولي والعرضي بنحو تكون قابلة لأن ينسب إليها الفعل ثوابا عقابا مدحا سما، هذه كلها متوقفة على هذه الأبحاث. الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، وإذا كان هناك سؤال أنا عندما أطرح أقول الإخوة يوجد عندهم سؤال، إن كان هناك سؤال طبعا لا أجد سؤال، والسبب في ذلك في اعتقادي أن الإخوة لم يتأملوا في الليل في هذه المطالب التي طرحناها، وإلا بطبيعة الإنسان عندما يتأمل في مطالب وخصوصا في مثل هذه المطالب تطرح أمامه الذهن، لا يمكن أن يمر عليها من غير سؤال ومن غير استفهام. على إله نرجع إلى محل الكلام. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من الجواب عن هذا السؤال، وهو عن أسئلة طبعا متعددة، وهو أنه كيف وجد النظام الطولي في قوس النزول. بينا لماذا وجد بهذا النحو، ولماذا تعلقت الإرادة الأزلية بهذه الكيفية من الإيجاد لا بكيفية أخرى. ثم قلنا بأن هذا اختلاف وليس بترجيح، وبينا بأنه فيما يرتبط بقوس النزول لا يترتب هناك أي أثر من الثواب والعقاب والسعادة والشقاوة والذم والمدح والجنة والنار والفزع. ثم انتهينا بحمد الله تعالى من بيان نحو الارتباط بين النظام الطولي في قوس النزول وبين النظام العرضي أو السلسلة العرضية كما هو المشهود في عالمنا وهو عالم الشهادة. من هنا يطرح علينا سؤال آخر، وهو أن هذا النظام الموجود في عالم الإنسان طولا وعرضا، يعني في السلسلة الطولية أو في السلسلة العرضية، أن هذا النظام هل هو نظام تكويني أم هو نظام اعتباري جعلي؟ من هنا لابد أن نطرح الفرق بين النظام التكويني وبين النظام الاعتباري. لكي يتضح المطلب نقول بأنه مرادنا من أن هذا النظام تكويني أو اعتباري هذا، وهو أنه إذا قلنا أن النظام تكويني فتغيير المواقع فيه مستحيل، أما إذا قلنا أن النظام اعتباري فتغيير المواقع فيه ماذا؟ ممكن. الآن أنت يوجد عندك 10 أشخاص، هؤلاء يمكنك أن تصفهم على أنحاء متعددة، مرة تجعل السادة مقدمين والشيوخ متأخرين، ومرة تجعل العكس، ومرة تجعل واحد أسود واحد أبيض، واحد سيد واحد شيخ. هذا التنظيم لهؤلاء 10 الذين أمامي، هذا نظامهم، أن هذا متقدم هذا متأخر، هذا اعتباري لو تكويني، اعتباري قابل للتقدم والتأخر، مع أنه يبقى هو هو سواء كان متقدما وهو هو سواء كان متأخرا، ونفس الكلام في المتأخر، يبقى هو هو لو قدمناه، وذاك المتقدم يبقى هو هو لو أخرناه. هل هذه السلسلة الوجودية وهي الصادر الأول الصادر الثاني الثالث، أو بتعبير القرآن الكريم النون القلم اللوح العرش الكرسي، هذه تنظمت وتسلسلت تسلسلا اعتباريا بنحو تستطيع أن تغير مواقعها فتتقدم وتتأخر وتبقى هي هي، أو أن النظام الذي يحكمها نظام تكويني لا يعقل فيه التقدم والتأخر، وإذا تقدم وتأخر بعد لا المتقدم يبقى هو ذاك ولا المتأخر يبقى هو ذاك. أنا أضرب مثال حتى يتضح أكثر. تعالوا معنا إلى باب العدد. إحنا في باب الأعداد عندنا 2، 3، 4، 5، 6، 7 إلى ما شاء الله. أنت تعالوا معنا إلى العدد 7، واقع بين أي شيء وشيء؟ واقع بين 6 و8. هذا موقعه اعتباري لو تكويني، يعني أنت يمكنك أن ترفع 7 وتضعها بين 8 و9، بين 8 و10 يمكن، وإذا وضعتها هي 7 لو تكون 9 بعد، تكون 9 بعد، لا يمكن أن تبقى 7 هذا موقع. التفتوا جيدا، عندما نقول ذاتيا نبين معنى الذات فيما سبق، الآن هذا المقدار نريد أن نبينه، وهو أن سلسلة النظام الطولي، هذه السلسلة هل هي اعتبارية أم هي تكوينية؟ معنى الاعتباري هو أنه يمكن تغيير مواقع هذه الوجودات وتبقى هي هي، ومعنى التكويني أن هذه الوجودات لو أردنا أن تبقى هي هي لا يمكن أن تغير مواقعها، فإذا غيرت مواقعها بعد هي هي أم هي غيرها؟ هي غيرها، فحكمها حكم الأعداد. كيف أن العدد 5 واقع بين 4 و6 ولا يختلف ولا يتخلف، وإذا أردنا أن نرفعه من هذا الموقع ونضعه في موقع آخر بعد ليس هو العدد 4 هو شيء آخر. من هنا يطرح هذا السؤال، التفتوا جيدا، من هنا يطرح هذا السؤال، بعد إذا صار موجود هو الصادر الأول يمكن أن يكون هو الصادر الأخير أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإذا صار موجود هو الصادر الأخير يمكن أن يكون هو الصادر الأول أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا أراد الأول يكون أخير بعد ليس هو حقيقة الأول هو شيء آخر، وإذا أراد الأخير يكون هو الأول بعد ليس هو حقيقة الأخير وإنما شيء آخر. وهذا معنى قول حكمائنا، التفتوا للمطلب، وهذا معنى قول حكمائنا أن الإرادة تعلقت بالوجود، هذه الإرادة هي نفسها المتعلقة بمرتبة الوجود، لا أن الوجود شيء ومرتبة الوجود شيء آخر. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الموجود وخلق رتبته، أو عندما خلقه بهذا النحو هذه هي رتبته. فإذا رتبة كل موجود شيء وراء وجوده أم هي حقيقة وجوده؟ هذه النقطة الأساسية، وهي أن النظام وخلق أصل الموجودات ليس شيئين حتى نقول لماذا خلقها بهذا النظام. أصلا خلقها هو هذا نظامها، مو أن خلقها شيء ونظامها شيء آخر. حتى أنت بعدما أوجدها تسأل خب لماذا نظمها هكذا، خب فلينظمها هكذا، لماذا جعل هذا أول هذا ثاني، خب كان يجعل هذا أول هذا ثاني. هذا السؤال متى يرد؟ ها؟ يرد على فرضي على مبنى أن النظام شيء، أن الرتبة الوجودية شيء، وأن وجود ذلك الشيء شيء آخر. عند ذلك تقول أوجده، قل جيد أوجده، لماذا جعله أول قل يجعله خام؟ هذا مبني على ماذا؟ مبني أن الوجود والرتبة الوجودية شيء واحد لو شيئان، هذا مبني على أنه شيئان. أما إذا قلنا أنهما شيء واحد، أنت فقط من حقك أن تسأل بعد لماذا أوجده، مو لماذا جعله ثالثا لماذا جعله رابعا. هو أوجده بهذا النحو، هذا النحو من الإيجاد معناه أن يكون الأول، معناه أن يكون منه كل شيء. إذن السؤال المطروح هو هذا، وهو أن هذه الموجودات هل أصل وجودها شيء ونظام وجودها شيء آخر، ترتيب وجودها شيء آخر، أم أن وجودها ونظامها وجودها وتركيبها شيء واحد؟ الجواب على ذلك واضح، وهو أنه الله سبحانه وتعالى فعله أفعاله أمور تكوينية لأمور اعتبارية. بل من الواضح أنا وأنت الذي نعيش في مجتمع يكون عندنا أمور اعتبارية، متقدم متأخر اجتماعيا، شريف خفيف اجتماعيا، وإلا في نظام الوجود أمور اعتبارية لا توجد. هذه مرتبطة ماذا؟ بالأنظمة الاجتماعية لتتميم النقائص، وإلا في نظام الوجود لا يوجد إلا ماذا؟ إلا الأمور التكوينية. فلهذا إذا تتذكرون في العام الماضي قرأنا هذه الرواية، إنما قوله فعله، مو أنه أما أنا وأنت، لا، القول شيء والفعل شيء آخر. القول أمر اعتباري ولكن الفعل ماذا؟ أمر تكويني. ولكن في الحق سبحانه وتعالى عندما يقول إذا أردنا شيئا أن نقول له، في الرواية قرأنا قوله ما هو؟ هو نفس فعله الخارجي، والفعل الخارجي أمر تكويني لا أنه شيء. نعم، يبقى عندك من حقك أن تسأل سؤال، وهو أنه إذا قلنا أن هذه الرتبة الوجودية إنما هي عين وجود ذلك الموجود. يعني هذا معناه الله سبحانه وتعالى هذا الذي موجود في هذه الرتبة لا يستطيع أن يجعله في رتبة أخرى، وهذا تقييد في القدر. فقط عندك إشكال هذا المعنى، فقط أنت من حقك أن تقول هذا المعنى، وهو أن هذا العدد 7 وين واقع؟ بين 8 وبين 6. نسأل الله سبحانه وتعالى هل عدد 7 يستطيع أن يجعله بين 10 و13، بين 10 و12، أو لا يستطيع؟ ها؟ بما هو 7 يستطيع أو لا يستطيع؟ لماذا لا يستطيع؟ لحجز فيه أو لقصور في القابل؟ القابل قابلية 7، وين يقع؟ بين 8 وبين 6. فإذا هنا تحديد في القدرة ولا يوجد تحديد في القدرة؟ لا يوجد، لأن منشأ عدم الإمكان ليس هو حجز الفاعل سبحانه وتعالى، وإنما منشأه هو قصور القابل. القابل هذه قابلية. أسف، ندق أو نعمق التعبير أو نصحح التعبير، نقول لأن القابلية ما عندنا هناك في عالم التنازل. القابل بمعنى هذا الموجود، هذه رتبته. من أراد أن يكون هنا هذه رتبته. بعد هذا الذي في هذه الرتبة ما يمكنه هو أن يكون ماذا؟ في رتبة أعلى وأن يكون في رتبة أدنى بلا فرق. مو أنه فقط لا يستطيع أن يكون في رتبة أعلى، في رتبة أدنى لا يكون. 7 كما لا يمكنها أن تكون بين 9 و11، لا يمكنها أن تكون بين 3 و5. إذن أنا صحيح أن القدرة لا يمكنها أن تفعل ذلك، ولكنه لعجز في الفاعل، بنحو لو كان عندنا فاعل أقوى كان يستطيع، أو لقصور في القابل. معنى عجز الفاعل هذا وهو أنه هذا الفاعل ما أنه قدرته ألف، إذا كان عندنا فاعل قدرته شقيت 1001 كان يستطيع أن يقوم بالفعل، هذا نسميه عجز في الفاعل. أما القصور في القابل شنو؟ القصور في القابل لا يوجد عجز في الفاعل، وإنما القابل هذه قابليته، هذا الموجود هذه رتبته. هذا اللي ضربناه في العام الماضي مثال إلى، قلت أنت عندما تأخذ بيدك قطعة من الورق، هذه قطعة من الورق الآن، هذه قطعة من الورق الآن، ارميها إيش قد تروحها؟ ارميها بكل قوتك، ارميها بكل قوتها، ارميها كذا، هذه مسافة. طب لو كانت قطعة من الحجر إيش قد كانت تروح؟ والآن قطعة الحجر كانت تروح 5 أمتار، هذه تروح إيش؟ 0.5 متر. والقوة التي استعملتها لدفع هذه القطعة سواء كانت ورقة أو كانت قطعة من الحجر، القوة واحدة ومتعددة واحدة، ولكن القصور وين موجود؟ في نفس هذا الشيء، في طبيعة هذا الشيء، هذا نسميه قصور في القابل، مو عجز في الفاعل. هذا الموجود اللي ما يقدر يتقدم لا يستطيع أن يتأخر، لأن رتبته الوجودية عين وجوده، فإذا أراد أن يتقدم لابد أن تتغير يتغير وجوده، وإذا أراد أن يتأخر لابد أن يتغير وجوده. إذن لا يحصل هناك عندنا عجز في القدرة. فلهذا في كلمات الأمير عليه الصلاة والسلام، إذا تتذكرون العام الماضي قرأنا هذه الرواية، أنه جاء شخص إليه قال يا أمير المؤمنين أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ يعني تكون الدنيا محفوظ فيها الكبر وتكون البيضة محفوظ فيها الصغر. طبعا إنما قيد هذين القيدين، وإلا إذا لم يقيد فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يصغر العالم فيجعله في البيضة، ويستطيع أن يكبر البيضة فيجعل العالم في البيضة، كلاهما ممكن. أما بهذين القيدين قال ويلك، إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول لا يكون. هذا القصور وين هنا؟ القصور في نفس الأمر الذي تقوله، وإلا الفاعل بما هو فاعل ليس بعاجز. إذن من هذه المقدمة يتضح لنا الجواب عن السؤال المتقدم، وهو أن هذا النظام الموجود في عالمنا هو نظام تكويني. ما معنى التكوينية؟ يعني أن الرتبة في كل موجود هي عين تلك المرتبة، لا أن الوجود شيء ورتبته الوجودية ماذا؟ شيء آخر، حتى يمكن أن نغير مواقع هذه الموجودات. الإخوة اللي يردون يراجعون العدل الإلهي للشيخ مطهري رحمة الله تعالى عليه، صفحة 117، هناك أقرأ أنا بعض الجمل والتفصيل إخوة يقرأوهم. أيكون معنى ذلك؟ ما معنى الخلق والإبداع من وجهة النظر هذه؟ أيكون معنى ذلك أن الله قد خلق مجموعة من الحوادث والأشياء التي ليس بينها أي رابطة واقعية، ثم جعلها في صف واحد ورتبها بحيث يكون أحدها بعد الآخر، ومن هذا الترتيب الذي رتبها بعد أن أوجدها نشأ النظام، فتكون المقدمة، فتكونت المقدمة والنتيجة والغاية والمغير والمغير والغاية. أهكذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى أوجد مجموعة من الأشياء، فهذه الموجوعة مجموعة من الأشياء هي ماذا؟ أوجد النون والقلم واللوح والعرش والكرسي. فصار بصدد ماذا؟ بصدد أن يجعل أي واحد متقدم أي واحد ماذا؟ متأخر. قال خب هذا نخلي أول، هذا نجعله أول، وهذا نجعله ثاني، وهذا نجعله ثالث. ولو عكسه لكانت هي هي، لو كان يريد أن يجعل الثالث أول لكان هو هو، ولكنه كان يكون أول، فيكون ذاك واسطة فيض وهذا هو المتأخر. هكذا أم أن الرابطة التي تربط العلل والأسباب بالمعلولات والمسببات والمقدمات بالنتائج والمغية بالغاية هي بشكل تكون فيه تبعية المعلول لعلته؟ طبعا بإذنه، هذا الذي قلناه مرارا، هذه بإذنه، احفظوها كما يصرح السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. والمسبب لسببه والنتيجة لمقدمتها، وبتعبير الفلاسفة فإن رتبة أي وجود للكون سواء أكان في النظام الطولي أم في العرضي، هذا في العرضي إن شاء الله عندما نتكلم في السلسلة العرضية سيتضح بأنه هذا النظام كيف يكون محفوظا، مقوم لذات ذلك الوجود، ومن هذه الجهة فهو يشبه نظام الأعداد. التفتوا جيدا، حتى لماذا يقول يشبه نظام الأعداد وليس هو نظام الأعداد؟ سأشير إليه إن شاء الله في خاتمة هذا البحث، أنه هذا للتقريب إلى الذهن، وإلا كما سنبين بأنه مرتبط بالسنن الإلهية كما سيتضح بحث هذا مطلع. على هذا الأساس تغيير المواقع قلنا بعد ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، وهذا ما يشير إليه أيضا الشيخ مطهري في صفحة 128. التفتوا جيدا، بناء على هذا يأتي هذا السؤال بعد، يمكن للممكن أن يأخذ موقع الواجب أو لا يمكن؟ ها، بقرار اعتباري، يمكن أو لا يمكن؟ وإذا قلنا أن الإيجاد وأن المؤثرية من خصائص من؟ من خصائص الغني بالذات، بعد بالجعل والاعتبار يمكن اعطاه للغير او لا يمكن؟ ومن هنا تبطل نظرية التفويض لانها ممتنعة. بس تقولي سيدنا اكو روايات فوضى، نقول بعد هاي الروايات قرينتها اللبية معها وهو ان التفويض محال، فلا بد ان يتصرف في ظهوره. ملتفتين؟ الا ان ترجع وتقول هذا النظام فهذا نظام اعتباري، فاذا صار نظام اعتباري مولانا اليوم انا خالق، بكره مولانا نصدر امر انت تصير خالق، انت تحت القبض. اذا فهمنا هذه المواقع من خلال ما نفهم مواقع رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، الوزير، اذا فهمناها هكذا، خذ بقلم يصير رئيس الجمهوريه، بقلم يصير كالناس، قلت تحت القبض. ثم ما كفت عندنا مشكلة. هذه المواقع الوجودية إذا فهمناها هكذا هذاك الوقت أنت يقول بأنه خب ما المانع، الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، أن يعطي الإيجاد والخلق فيفوض الأمر إلى الصادر الأول، يفوض الأمر. هذا تعبير الأئمة غلط، ها تعبير الأئمة، لأنه في السلسلة النزولية نحن بينا بعد فيما سبق عندنا أئمة لو ما عندنا أئمة في السلسلة النزولية قوس النزول أئمة ما عندنا، عندنا وجودات، هذه الوجودات اسمها عقل، اسمها نور، اسمها نون، قلم إلى آخره، إلا أن يجي الصلح في الاصطلاح خاص ما عندنا شغل للشخص اللي يجي الصلح، لا مشاحة في الاصطلاح. إذا مقصود أئمة هؤلاء الأئمة أساسا نحن خارجين عن البحث، لأنه هذا نتكلم إيه؟ نتكلم في السلسلة النزولية، في قوس النزول، في السلسلة الطولية. هناك إمام ومأموم إحنا ما عندنا، هناك اسمه حسن حسين علي إحنا ما عندنا، هناك عندنا نور. حتى هذا النور بحسب ما ذكرناه من آية وإن من شيء عندنا خزائنه، من يأتي إلى عالمنا بأي شكل يظهر، ذاك البحث الآخر في السلسلة العرضية. لأنه قلنا بأنه ما من موجود في تلك النشأة إلا وله ممثل، هنا يمثل ذلك. حتى ذاك الصادر الأول من يمثله؟ لابد نجي نبحث في نشأتنا من يمثل الصادر الأول. الصادر الثاني من يمثله؟ الصادر الثالث من يمثله؟ أساسا يمكن في عالم الإمكان أن يوجد ممثل تام للصادر الأول أو لا؟ سيتضح بأنه أصلا غير معقول، بيانه سيأتي فانتظر. قال كلا إن ممكن الوجود واجب الإمكان كما أن واجب الوجود واجب الوجوب. هذه مو أنه إمكانه بقرار، وجوبه ماذا؟ بقرار. حتى بالغرار ماذا؟ نغير المواقع. الخلق أمر ما هو؟ تكويني لو اعتباري، تكويني. إذا كان تكويني بعد لا يمكن أن يتغير من خلال، ولعله والله العالم أن الذين أنكروا الولاية التكوينية كان في ذهنهم هذا المعنى من الولاية، لأن المسألة إلى الآن لم تنقح ما هو المراد من الولاية التكوينية. إذا كان المراد من الولاية التكوينية يعني تغيير المواقع، يعني إعطاء ما للواجب مما هو واجب للممكن، فهذا ممتنع فضلا عن أنه نبحث أنه واقع أو ليس بواقع، لأن السؤال أنه واقع أو ليس بواقع فرع ماذا؟ فرع الإمكان، وهذا ممتنع. فلهذا باعتقادي والله العالم أن هذا النزاع الموجود في الولاية التكوينية قبل ذلك لابد أن يحرر محل النزاع ما هو. أنا إلى الآن لم أجد في كلمات المتنازعين في المسألة من فهم محل النزاع. لعل الذي ينفي ينفي شيء والذي يثبت يثبت شيء آخر، أصلا محل النزاع مو محرر. ما معنى أن وسائط الفيض، أقول مرة أخرى، مو الأئمة، تعبير الأئمة هذا السلسلة العرضية، وسائط الفيض لابد يصير الحديث عليها مو في السلسلة العرضية. وسائط الفيض، وسائط الفيض يقع الكلام أنه فيها ولاية تكوينية ولا توجد ولاية تكوينية. قد لابد أن نفسر ما معنى ولاية تكوينية بهذا المعنى، لأنها ممتنعة، مو أنه أنا أنكرها لأنه لا دليل عندي، لو دم دليل أنا أقبلها. حتى واحد يقول لي رواية، رواية شنو مولا؟ الرواية فرع الإمكان. في هذا أنتم جنابكم عندما تأتون إلى أي بحث أصولي قبل أن تبحثوا عن الرواية ماذا تبحثون؟ الإخوة الذين درسوا علم الأصول قبل أن ندخل في حجية خبر، في حجية الظنون الخاصة، ماذا بحثنا؟ أن جعل الحجية ممكن أو ليس ممكن، شبهة من قبل. هذه لماذا طرحت هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة تقول بأسم جعلوا الحجية لطريق ظني ممكن لو ممتنع. إذن أساسا حتى لو دلت آيات وروايات على الحجية ماذا نفعل فيها؟ نتصرف. لهذا تجد أن علماءنا المحققين الأصوليين رحمة الله تعالى عليهم ماذا فعلوا؟ أولا أثبتوا إمكان جعل الحجية ثم دخلوا ماذا؟ في أنه هذا الإمكان له دليل أو ليس له دليل. فلهذا هذه النقطة أساسية، احفظوها لنا جيدا. قال كلا إن الممكن لا يستطيع أن يتخلى عن إمكانه، وإن الواجب لا ينفصل عن وجوبه. فإذا ثبت لنا أن الخالقية من شؤون الواجبية، بعد يمكن أن تنفصل عنها أو لا يمكن؟ هو يمكن أن يفصلها أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنها هذا من قبيل أن الواجب يريد أن يقول أنا أريد أن أجعل وجودي ليس واجب، يمكن أو لا يمكن؟ لا، ليس متعلق القدرة حتى أنه نسأل أنه وقع أو لم يقع. هكذا تكون مراتب الممكنات. التفتوا جيدا، كل رتبة منها وفي أي درجة من الوجود فهذه حالها. فمثلا الملك الموكل بمنح الأرزاق أو المأمور بقبض الأرواح، هذا المقام أسند إليه، هذا المقام الذي أسند إليه لازم لكيفية ورتبة وجوده الذي أفيض عليه. هو أفيض عليه، نعم الله أفاضه، ولكن هذا النحو من الوجود الذي أفاضه فيه لوازم، هذه اللوازم يستحيل أن تنفك. هذه احفظوه جيدا مرة أخرى ومرة عاشر أقول. ليش؟ حتى عندما نأتي إلى مقام النبوة أو مقام الخاتمية يتضح عندنا هذا المقام مقام اعتباري، صار نبي كان يمكن تغييره أو لا يمكن؟ يعني بدل ما ينزل الوحي على الرسول الأعظم ينزل على من؟ على اكس من الناس. هذا المطلب النتيجة في السلسلة العرضية، سنصل إلى هذه النتيجة. هذا الوجود بهذا النحو من الوجود لوازم له، ما هي من لوازمه؟ أن يكون الملك الموكل بالأرزاق. ومعنى هذا أنه ليس من الممكن أن تحتل بعوضة مكان ميكائيل، تغيير مواقع، وليس من الممكن أن يحتل علي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، محال هذا. وإلا لا علي هو علي ولا رسول الله هو رسول الله، هذول وجودين آخرين يصير مع حفظ الوجودين نغير المواقع، هذا محال. بعد أنا دا أستبق الحديث لأنه أريد النتيجة بسرعة تصل للإخوة، وإن كان حديثها بعد ذلك سيأتي عندما نبين ارتباط الموجودات في السلسلة العرضية أنها مرتبطة ومنفصل بعضها عن البعض. النظام الذي دا يحكم وهذه القيود التي نذكرها في النظام الطولي موجودة في النظام العرضي أو لا، سيتبين بأنها بنفس دقتها موجودة. لماذا؟ لما حققناه فيما سبق من أن هذه الأنظمة ما هي؟ متطابقة أو ليست متطابقة؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هل البرهان الفلسفي يثبت هذا المعنى؟ لأن كل معلول فإن علته واجدة له ولزيادة. البرهان الفلسفي عليه في البداية والنهاية وفي الأسفار، وبغض النظر عن البرهان الفلسفي أيدنا المطلب بالدليل النقلي القرآني كما قرأناه لكم. ولا نملة مكان عزرائيل ولا إنسان مكان جبرائيل. فالفرض القائل، التفتوا جيدا، فالفرض القائل بإمكانية حلول الكامل محل الناقص وحلول الناقص محل الكامل خطأ يقينا. وهذا اللي تدعي هاي النظرية التي تدعي بأنه كل ما في الأمر هذول عندهم مقام إبلاغ في الأمة، مقام تشريع في الأمة، هذا معناه ماذا؟ هذا الموقع اعتباري لو تكويني، اعتباري، ويمكن أخذ هذا المقام إعطاؤه لمن؟ زيد بن الناس. يعني كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مقام التبليغ لسورة براء لأمير المؤمنين، كان يمكن أخذه وإعطاه لشخصه. شنو المحظور؟ إذا أخذنا مقام النبوة مقام ماذا؟ مقام إبلاغ الوحي بهذا المعنى، فيمكن أن يحل الناقص مكان الكامل والكامل مكان الناقص أو لا يمكن؟ وإذا افترضنا، التفتوا جيدا، وإذا افترضنا أن مقام النبوة في السلسلة العرضية مبنى إلهية وهذه ذئبة لياها كما هنا يمكن أين تمكن إذا ما فرضنا استعداد سابق. خب كما هنا ممكن ماذا ممكن هنا ممكن أيضا. شوفوا هذا لازم القول بأنه هبة كلها هبة وهذه الهبة كما أعطاها هنا كان يعطيني ماذا لي أنا كنت أستطيع أن أتحمل تلك الهبة. ولكنه إن شاء الله سنأتي بعد ذلك سنبين بأنه عندما نريد أن نفيض مقام الخاتمية هنا في السلسلة العرضية لا بد أن يوجد استعداد مقام الخاتمية وإلا هذا الاستعداد إذا ما موجود لا معنى لأن يفاض ماذا مقام الخاتمية. فلهذا قال ويحصل هذا الخطأ نتيجة أنه يحل الكامل محل الناقص لعدم الإدراك السليم لضرورة الروابط بين الموجودات ومراتبها في الوجود وقياسها على المراتب الاعتبارية الموجودة في المحيط الاجتماعي وكل هذه الاشتباهات ناشئة من قياس الله على الإنسان وقياس النظام الذاتي للكون على النظام الاعتباري للمجتمع الإنساني. فهؤلاء الأفراد كما يرون أمامهم أنه لا مانع من كون الرئيس الفلاني مرؤوسا والمرؤوس رئيسا فإنهم يريدون أن لا يكون هناك مانع من إحلال الماشية مكان الإنسان والإنسان مكان الماشية. هذه الترجيحات في السلسلة العرضية التي سيأتي بيانها أي أنه لماذا أقر الإنسان والماشية في مكانيهما المعينين وهم غافلون عن أن هذا الشيء مستحيل لأن علية العلة لمعلول معين ومعلولية المعلول لعلة معينة ليستا اعتباريتين إنما هما أمران حقيقيان. ومن هنا أصبح واضحا أن رتبة أي موجود هي عين ذاته ولا تقتل التخلف. هنا أتكلم في السلسلة الطولية في قوس النزول لا تقولون بأنه سيدنا خف هذا الجبر اللي يقول به النظام الأشعري وهو أنه مرتبة كل موجود في السلسلة العرضية إذا كان ذاتية له يعني مرتبة الرسول ذاتية له أو ليس ذاتية ومرتبة أبي جهل ذاتية لمودها ذاتية ذات هو الجبر الذي نقول لا احفظوا هذا إلى أن نأتي إلى السلسلة العرضية. فالكون يحكمه نظام ذاتي متأصل وما يقوله القرآن الكريم على لسان الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم صادق في حق كل الموجودات. هذا من باب ذكر المثال وكل شيء له مكانه الخاص وفرض كونه في غير مكانه يساوي تخليه عن ذاته وهو غير ممكن يعني أن يكون هذا الشيء غير ذلك الشيء. ما فرض العدد 7 بعد ليس هو العدد 7 وإنما شيء آخر وإن كان أنت تريد أن تسميه 7 سميه ما شئت ولكن ذاته وجوده حقيقته جوهره تغير عما هو عليه. هنا بالأمس ذكرنا هذا المطلب والآن نؤكده في النتيجة في قوس النزول هذه الكيفية مفروض على الله سبحانه وتعالى لو تعلقت إرادته بذلك في قوس النزول قلنا إرادته تعلقت بذلك لماذا؟ هذا لماذا أجبنا عنه فيما سبق لأنه أراد أن يتجلى لخلقه بخلقه فكان ينبغي عليه أن يخلق مخلوقا جامعا لكل ما يمكن في عالم الإمكان من الكمالات ومن الوجودات والكمالات وجودية. وهذا ما يصرح به الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه وكذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى في الميزان. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 125 يقول المقصود من النظام الطولي هو العلة والمعلول والترتيب في خلق الأشياء أي الترتيب في فاعلية الله بالنسبة إلى الأشياء وصدورها الأشياء منه. التفتوا جيدا هذه العبارة محل شاهد فقد اقتضت قدسية الله وعلو ذاته أن تكون الأشياء رتبة بعد أخرى هذا هو أراد ذلك. ولكن التفتوا هذه من قبيل وصف المشعر بالعلية فقد اقتضت قدسية الله وعلو ذاته هذا علو الذات منشأ لأن يصدر منه موجود ماذا؟ لا متناهي. وإلا لو كان موجودا متناهي كان يصدر منه ماذا؟ وجود متناهي. ولكن حيث أنه لا متناهي وجودا فعندما يصدر منه إرادته تتعلق بأي وجود، هذا من قبيل حيث أنه عالم قادر غني إرادته تتعلق بالعدل وبالظل. هنا حيث أنه لا متناهي إرادته أين تتعلق؟ بموجود ضعيف لو بموجود قوي أول ما يصدر، هذا لأنه الله. هذه الكيفية أيضا أوجد لأنه الله، وأوجد على هذا النحو أيضا لأنه ماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى. قال فقد اقتضت قدسية الله وعلو ذاته أن تكون الأشياء رتبة بعد أخرى، ويأتي بعضها بعد الآخر، فيكون لدينا صادر أول وثان وثالث، وهكذا يوجد أحدها بعد الآخر، وكل منها معلول لما قبله. ولا نعني بالأول والثاني والثالث أنها مرتبة زمانيا، لأنه فوق عالم الزمان، لأن الزمان غير وارد هنا، بل هو نفسه أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا تصريح الشيخ المطهري هنا. وكذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يصرح بهذا المطلب في الميزان صفحة الجزء الثالث عشر صفحة 225. هناك هاي العبارة يقول: وكذا ظهور الخطأ في نسبة التصرف في الكون بأنواعه إليهم. إلى من؟ إلى المدبرات أمره، إلى الملائكة. يقول نسبة التصرف في الكون بأنواعه إليهم خطأ. سيدنا مو أنت تؤمن بالوسائط؟ يقول بلي أؤمن بالوسائط بإذنه. وإلا أنا مو مؤمن بالوسائط، يعني الله سبحانه وتعالى تعطل وفوض الأمر إلى ماذا؟ إلى المدبرات أمره. وكذا ظهر الخطأ في نسبة التصرف في الكون بأنواعه إليهم، فإن هؤلاء الملائكة وكذا الأسماء التي هي مظاهر لها عندهم. هاي الجملة بعد إشارة إلى مطلب العرفاء، ولكنه رحمة الله تعالى على ما يقدر فالجملة يذكرها ويتجاوز. قال: لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يستقلون دونه بشيء، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكذا الجن فيما يعملون. وبالجملة، هذه الضابطة التي يعطيها، احفظوها أي الجملة: ما من سبب من الأسباب الفعالة في الكون إلا وهو تعالى الذي ملكه القدرة على ما يعمله. وإلا ليس الأمر هكذا. هسه إذا أعطاه بعد عزله، هسه إذا الذي يعجله ما يستطيع بعد. ما من سبب من الأسباب، حتى الصادر الأول من الأسباب الفعالة، هاي الفعالة يعني الموجدة في الكون، إلا وهو تعالى الذي ملكه القدرة على ما يعمله، وهو المالك لما ملكه والقادر على ما عليه أقدره. ليس فإذا تبقى القدرة، سنقرئك فلا تنسى. خذ هذه، تعلقت إشاءته بذلك، التفتوا جيدا، تعلقت إشاءته بأن الرسول عندما يقرأ ينسى أو لا ينسى؟ ينسى أو لا ينسى؟ خذ خرج إلا ما شاء. لا، دائما جاب هذه الجملة إلا بإذنه، إلا ما شاء، حتى دائما يقول نحن أعطينا وسنبقى نعطي وجرت على ذلك إرادتنا، ولكن يخرج عن حيطة قدرتنا؟ يخرج عن مشيتنا؟ لا، لأنه نحن المالكون لما ملكناهم والقادرون على ما عليه أقدرناهم. كيف يخرج عن مشيتنا؟ لهذا أنت بيودي أن ترجع إلى الآيات القرآنية تجد بأنه كل مسألة ارتبطت بالإيجاد بالخلق، لو في ذيل الآية أكو مشية، لو في ذيل الآية أكو بإذنه. فلهذا عندما تأتي إلى قضية عيسى تجد بأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص، خاف بأنه في كل مطلب يصير في لبس في كل قضية ذكر، قال بإذني بإذني بإذنه بإذنه، كرر عامرا حتى أساسا يرفع أصل توهم المسألة. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إلى هنا طبعا اتضح لنا بأن هذا النظام الذي يحكم العالم طولا في السلسلة الطولية، يعني في قوس النزول، نظام تكويني لا اعتباري، هذا أولا. نظام تكويني لا اعتباري، هذا أولا. وترتب على ذلك بأنه يمكن تغيير مواقع هذه الوجودات أو لا يمكن، اتضح أنه محال، لأن رتبها الوجودية ليس شيئا وراء وجوداتها حتى يمكن تغيير مواقعها. وتبين لنا بأن هذا الاختلاف وأن هذه السلسلة هي ضمن إرادته الأزلية التي تعلقت بذلك أم خارج عن مشيته وإرادته؟ خارج، داخلة في مشيته وإرادته، إرادته تعلقت بذلك. التفتوا للمطلب جيدا، هنا يطرح هذا السؤال وهو أنه إرادته تعلقت بذلك، وبهذا النحو من الإيجاد تعلقت إرادته. سؤال وهو أنه يغيرها أو لا يغيرها، يعني هذا الذي أوجد هذا النظام وأوجد هذه السلسلة الطولية وأوجد هذه الموجودات بهذا النحو من الاختلاف ووضع في كل مرتبة هذا النحو من الوجود، في كل مرتبة هو وضع ذلك، يبدلها أو لا يبدلها؟ فلاسفة ماذا جاءوا وعبروا؟ قالوا نظام العلة والمعلول نظام ماذا؟ ذات. ولكنه أين تعبير الفلاسفة عن تعبير القرآن؟ القرآن عندما جاء إلى هذه الحقيقة ماذا قال؟ قال ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن من سنها؟ هو السان لها، هو الموجد لها، ولكنه إرادته الأزلية تعلقت بأن يغيرها أو لا يغيرها. لا يغيرها، كتب على نفسه الرحمة، وبإمكانه أيضا يكتب على نفسه أن لا يرحم، يمكنه أو لا يمكن. حتى كتب 5,000 مليار سنة ثم بعد ذلك يريد يبدله. هو ماذا قال؟ قال كتبت ولا أبدل. حتى إلا جنابك تقول له بدل حتى نفسي أنت تقدر تبدل، بعد ما أدري شو هذا يصير الحديث. هذا الأشعري شي يقول؟ أشعري يقول له بابا أنا أريد أفتي أنت تقدر تبدل، أظلم مرة حتى أفتي أنت ظالم حتى تقدر على الظلم، وإلا هذا ما تظلم أنا من أعرف أنت تقدر. وقفنا في بحث سابق، الجواب يأتي من رب العالمين، ابقى 1000 سنة لا تفتين، مو مهم عندي، أنه أني كتبت على نفسي الرحمة وكتبت على سنني التي أوجدتها أن لا أغيرها ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم القرآن الكريم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، فقدر بيان قوانين اجتماعية بغض النظر عن القوانين التكوينية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هسا من الكمال إلى النقص، لو من النقص إلى الكمال ماكو فرق. بقوم، هسا القوم مؤمنون كافرون، موحدون غير موحدين، علوي غير علوي، شيعي سني، ماكو فرق. قوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن جنابك تريد حضارة، تريد مدنية، شنو الطريق؟ تروح تقعد بالبيت لو تغير نفسك، يعني تهيئ مستلزمات الحضارة والتمدن. تقول مو انا اقعد وادعو مسبب الاسباب، الف سر وادعو مسبب الاسباب، انا ما سنتي لم تجري على سنتي، جرت انه على ماذا؟ اذا اريد ان ارزق لابد الانسان يكد ويسعى ليجلس في البيت ويدعو الله. سنتي على ماذا جرت؟ سنتي جرت على ان لا ارزق احدا الا بسعي، وان ليس للانسان الا ما سعى، سنه من السنن الالهيه. قد سيتضح لنا انه ان شاء الله عندما ناتي في مساله السلسله العرضيه لماذا ان الكفار متقدمون وان المؤمنين ماذا؟ ها؟ متاخرون. يتضح الجواب انه سعى ضمن القوانين الالهيه، ضمن القوانين الالهيه سعى وصل، انت لم تسعى جملتي ما ماذا يمر؟ هذه شوية تحتاج إلى توضيح أكثر، إن شاء الله نتركها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.